يقول السائل: ما صحة الحديث لا يدخل الجنة مدمن الخمر؟ وعلى وإذا صح فعلى ما يحمل هذا النفي؟ نعم، ثلاثة لا يدخلون الجنة في الحديث، ثلاثة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم، هذا محمول على الوعيد عند أهل السنة، محمول على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليه بعدم دخول الجنة، وليس كافرا إلا لا يكون كافرا. والمعنى أنه لا يدخل الجنة، يعني الجملة من أهل الكبائر لا يدخل الجنة من أول وهلة، ولكنهم يدخلونها بعد أن يطهروا في النار، وليس المراد أنه كافر، لا، نعم، إلا إذا استحل الخمر وأنه حلال فلا كفر، نعم.